يكاد زيتها يضيء وله لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيد من فضل والله والله يرزق من يشاء بغير حساب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الفاتح. انفرح وطي نفسا فهذا المولد قد جاء المختار طه محمد. افرح وطي نفسا فهذا المولد قد جاء المختار طه محمد. محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا يا مؤمنين يا مسلمين فتسعدوا. افرح وطن نفسا فهذا المولد قد جاء المختار طه محمد. افرح وطن نفسا فهذا المولد قد جاء المختار طه محمد. محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا الكون أشرق بهجة من أحمد. صلوا عليه امحى الضلال بهديه لما بدا. صلوا عليه الكون أشرق بهجة من أحمد. صلوا عليه ومحى الضلال بيديه لما بدا. صلوا عليه الكون أشرق بهجة من أحمد. صلوا عليه ومحى الضلال بهديه لما بدا. صلوا عليه بيانه يا مؤمنين يا مؤمنين. فسيروا على تبيانه يا مسلمين يا مسلمين. فتمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين. سيروا على تبيانه تمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين عصروا على تبيانه يا مسلمين يا مسلمين تمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين صيروا على تبيانه يا مسلمين يا مسلمين فتمسكوا ببيانه صيروا على تبيانه فتمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين وسيروا على ببيانه يا مسلمين يا مسلمين فتمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين سيروا على ببيانه يا مسلمين فالذكريات بفضل طه تنفع فالذكريات بفضل طه تنفع تنفع ولوذ بشرعكم فنعم المرجع يا مسلمين فتمسكوا ببيانه يا مؤمنين يا مؤمنين سيروا على تبيانه يا مسلمين يا مسلمين فالذكريات بفضل طه تنفع تنفع فالذكريات بفضل طه تنفع تنفع لوذ بشرعكم قد عام المرجع لوذ بشرعكم قد عام المرجع صلوا علي صلوا علي سلموا يا مؤمنين يا مسلمين فتنزعل لما أتانا هاديا سال لعنا صلوا علي محط لال بهديه نلنا المنى صلوا لما أتانا هاديا زال لعنا صلوا عليه ومحط ضلال بيديه نلنا المنى صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا يا مسلمين مسلمين فتسعدوا صلوا على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بالطلعة خير البرية الحمد لله الذي أنار الوجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمديا. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا، فكان للأولين مدا وللآخرين ختام. وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا، فكان محمد صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأ وللآخرين ختام. فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام، وشرف أمته على أمم السابقات القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام. وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز آية قرآنية، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام. بأن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام. وأشكره على هذه العطية وأستعين به وأستهديه على الدوام وأطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه من الأوزار والزلل والخطية. وأسألوا العفو والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام. وأتوب إليه من جميع الذنوب والأوزار والزلل والخطية. وأتوب إليه وأتوب إليه من الأوزار والزلل والخطية. وأسألوا العفو والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام. هاتف 887-806.